بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 13 يقول السائل: نحبكم في الله الشيخ والسائل والحاضرين. أحبك الذي أحببتني من أجله. أحبك الله. يقول السائل: هل يجوز للمرأة كشف وجهها وذراعيها أمام الممرضات النصرانيات إذا دخلت المستشفى للعلاج؟ قد يدخلن لغير حاجة، يدخلن لتقديم الطعام، علم أن هذا البلد ليس فيه ممرضات مسلمات. اليهوديات والنصرانيات ليست من النساء المسلمات، والله سبحانه وتعالى نهى المسلمة أن تبدي زينتها لغير نسائها، من مسلمات من كافرات يهوديات ونصرانيات وغيرهن. لكن إذا كانت في المستشفى قد يضطرها الأمر إلى أو يضطرها الحال إلى أن تكشف وجهها وتكشف يديها لتتناول الطعام أو تحقن العلاج في ذراعيها أو في عضديها، فهذا أمر للضرورة. نعم.